بسم الله. الدرس الثاني عشر من شرح الورقات. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الفضلاء، فهذا هو الدرس الثاني عشر من متن الورقات، خلاصات وثمرات. سبق أن تحدثنا عن مقدمة بمسائلها العشرة كما سطرناه وقررناه سابقا، وعن محاور ستة آخرها المحور السادس السابق البارحة، أبواب أصول الفقه، الذي هو بمثابة خريطة جوينية لإمام الحرمين رحمه الله، بل هو أشبه بفهرس لمحتويات الكتاب الورقات، حيث قمت بتنقيح تلك الأبواب التي ذكرها هو رحمه الله، فكانت 18 بابا. كما رأيت في الدرس الحادي عشر السابق الماضي البارحة، جاعلا الباب الأول عنده رحمه الله تمهيدا ومقدمة لما بعده، قال رحمه الله وهو يعدد هذه الأبواب: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص. قلت: وذكر المطلق والمقيد والمجمل والمبين. قلت: وقد ذكر رحمه الله النص والظاهر وفي بعض النسخ والمؤول والأفعال. قلت: ونص على الإقرار أيضا والناسخ والمنسوخ. قلت: وقد ذكر رحمه الله التعارض بين الأدلة والإجماع. قلت: وذكر أيضا قول الصحابي والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي. قلت: وذكر أيضا التقليد وأحكام المجتهدين. انتهى. قلت: وقد اجتهدت في جعل هذا الباب الأول من هذه الأبواب السابقة، وهو باب أقسام الكلام، مدخلا للأمر والنهي وما بعده، كما ذكرت قبل قليل لاعتبارات ستعرفها لاحقا تحت هذه المقدمة. فأقول: مقدمة وتحتها أمور سبعة، مقدمة وتحتها أمور سبعة. فأما الأمر الأول فيتعلق بتقسيمات ثلاث للكلام باعتبارات مختلفة. التقسيم الأول: أقسام الكلام جريا على اصطلاح النحويين رحمهم الله، قال فيه: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف. فالقسمة إذن عند المصنف إمام الحرمين ثلاثية. التقسيم الثاني من حيث مدلوله ومعناه، من حيث مدلول الكلام ومعناه باعتبارين مختلفين، قال فيه رحمه الله: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. فهذان شقان. أقول: فهذان شقان. التقسيم الثالث من حيث استعماله إلى حقيقة ومجاز، قال فيه: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فهذه تقسيمات ثلاثة انطلاقا من حيثيات مختلفة. وبهذا ينتهي الأمر الأول بهذه التقسيمات الثلاث من هذه المقدمة اللغوية النحوية البلاغية. الأمر الثاني من المقدمة: ما مفهوم الحقيقة اصطلاحا عند إمام الحرمين؟ قال رحمه الله: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. فهذان، أقول، فهذان تعريفان للحقيقة اصطلاحا عنده رحمه الله. الأمر الثالث: ما مفهوم المجاز اصطلاحا؟ قال فيه: والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. الأمر الرابع: إلى كم تنقسم الحقيقة؟ قال رحمه الله: والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. الأمر الخامس من هذه المقدمة: ما هي أنواع المجاز؟ قال رحمه الله: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، إلى قوله رحمه الله: جدارا يريد أن ينقض. فهذه هي المقدمة بأمورها بأمورها ومسائلها الخمسة إجمالا. التفصيل. تفصيل التقسيم الأول، قال رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف. انتهى. قلت: فأما مفهوم الكلام عند اللغويين فهو عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم، لمعنى مفهوم، وقد يطلق على ما ليس لفظا كالخط والإشارة كما هو مقرر في مظانه وحتى عند النحويين، أو هو اللفظ الموضوع لمعنى. قلت: ولعله تعريف له من حيث علم الوضع. وعرفه الإمام العلامة ابن حمدون رحمه الله في حاشيته، وعرفه العلامة ابن حمدون في حاشيته على الإمام الشارح الأزهري قائلا: ثم إن الكلام لغة عبارة عن القول أو ما كان مكتفيا به، أي عن القول. وفي الاصطلاح أقول، وفي الاصطلاح أي في اصطلاح النحويين أو في عرف النحويين أو النحاة، ما عرفه به الإمام ابن آج الروم رحمه الله في المقدمة، قال رضي الله عنه: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وإلى هذه الأركان الأربعة للكلام في اصطلاح النحويين أشار الإمام العلامة النحوي الكبير ابن مالك في ألفيته في الخلاصة، فقال: كلامنا لفظ مفيد كاستقيم. هذا. وفي كتب الكلام والعقائد تجد الكلام اللفظي بحروف وأصوات والكلام النفسي. وانظر هناك، هل الكلام النفسي يعتبر كلاما وإن لم يكن منطوقا؟ وانظر تحرير هذه المسألة أيضا بشقيها في كتب علوم القرآن، فقد تعرضوا لها بالتفصيل الممل. وانظر أيضا في المطولات تحرير الخلاف بين أهل الأصول في المسألة وماذا ينبني على ذلك. وبعبارة أخرى، انظر هل الخلاف لفظي أم معنوي بين المدرستين في المسألة. ولكون هذه المسألة معقدة بعض الشيء أغفلها رحمه الله هذا، وقد ذكرت في الدروس الصوتية المباركة على المفتاح متعلقات مهمة بالمسألة هاته، انظرها هناك، وخاصة في مبحث الأمر عند الأصوليين. واعلم أن غرض الأصوليين الكلام اللفظي لا الكلام النفسي، فالأصولي يبحث في اللساني لا النفساني. انظر المطولات. فقوله رحمه الله: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، مثل الله أحد، الله ربنا، محمد نبينا، أو اسم وفعل نحو جاء الحق وزيد قائم، أو فعل وحرف نحو ما قام. قلت: وفي عده كلمة خلاف، فبعضهم أثبته في أقسام الكلام قائلا بأن قولنا ما قام هذا من أقسام الكلام، ولم يعد هذا البعض الضمير في قام الراجع إلى زيد مثلا. لماذا؟ لعدم ظهوره ووجوده، فإنه صورة عقلية ذهنية لا تحقق له في الخارج. فهذا البعض من العلماء ومنهم المصنف إمام الحرمين رحمه الله لم يعد الضمير المستتر في قولنا أو في قولهم ما قام تسهيلا على المبتدئين، مكتفين رحمهم الله بعد كل من الفعل قام والحرف ما لظهورهما ووجودهما. وأما الجزء الثالث الذي هو الضمير المستتر الراجع إلى زيد مثلا، فغير موجود في الخارج، بل هو صورة عقلية ذهنية كما ذكرنا لا تحقق له في الخارج، فإن الملفوظات أقرب للفهم من المعقولات. لهذه الحيثيات لم يعد هذا البعض من العلماء وعلى رأسهم المصنف إمام الحرمين الضمير المستتر في ما قام المكونة من الفعل والحرف فقط، فهي من أقسام الكلام عند هؤلاء عندهم، وإن لم يعد الضمير المستتر السابق في ما قام، بينما الجمهور على عده أي على عد الضمير السابق كلمة، فهو عند الجمهور جزء من الأجزاء الثلاثة، جزءان ملفوظ بهما وهو ما قام أي الفعل والحرف، وجزء ثالث الضمير المستتر والمستتر كالثابت اكتفاء بكونه في حكم الملفوظ لاستحضاره عند النطق مع توقف الإسناد التام المحقق الكلام عليه. فمعنى ما قام أو لم يقم أي هو زيد مثلا، انظر الإمام العبادية فقد أطال النفس في المسألة في الشرح الكبير استدلال ودفع، قلت وفي المسألة سعة، فالجمهور نظروا إلى المسألة بحيثية دقيقة يعضدها العقل والمنطق، لكنها صعبة بعض الشيء على المبتدئين والمتوسطين في النحويات، وخاصة في ما نحن فيه، وغير الجمهور ومنهم إمام الحرمين لم يعد الضمير كلمة رأفة ورحمة وتيسيرا على المبتدئين، فلكل وجهة هو موليها، وإن كان مذهب الجمهور أسلم وأدق. ثم قال المصنف رحمه الله: أو اسم وحرف كقولك في النداء يا زيد يا زيد، يا حرف نداء، وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب بيا لأنها بمعنى أدعو. قال الشارح الإمام الخطاب على الورقات تعليقا على قول المصنف رحمه الله: أو اسم وحرف، وذلك في النداء نحو يا زيد، وأكثر النحاة يقول رحمه الله: وأكثر النحاة قالوا إنما كان نحو يا زيد كلاما لأن تقديره أدعو زيدا أو أنادي زيدا، ولكن غرض المصنف رحمه الله يعني به إمام الحرمين وغيره من الأصوليين بيان أقسام الجملة ومعرفة المفرد من المركب، فلذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذي يسلكه النحويون، انتهى. قلت وهو نفيس جدا: فها أنت ترى أن الشارح الإمام الحطاب رحمه الله يرجح أن قولنا يا زيد ليست مكونة من اسم وحرف، بل هي مركبة من فعل وهو أدعو واسم وهو زيدا، ومع كونه رحمه الله ضعف كونه مركبا من اسم وحرف مرجحا كما رأيت أنه من فعل واسم، فإنه تغاضى عن المسألة بالقول، ولكن غرض المصنف رحمه الله وغيره من الأصوليين بيان أقسام الجملة ومعرفة المفرد من المركب، فلذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذي يسلكه النحويون. ما أدق فهمك يا حطاب، ولذلك نكرر القول: من لم يعرف المصطلحات العلماء واصطلاحاتهم ومناهجهم وما يتعلق بذلك من اتفاق واختلاف فسيأتي بالعجب العجاب. ألا ترى أن قولهم في البيت فهي مكونة من اسم وحرف، وهذا ما يسمى عندهم بشبه الجملة، ولا تسمى جملة كاملة تامة إلا إذا كان في الكلام تقدير معتبر، فقولنا في البيت ليس بكلام، لأنه لم يفدنا إفادة تامة يحسن السكوت عليها، بل هي إفادة ناقصة مبتورة. انظر النحويات ففيها تفصيل لما نحن فيه بأدق مما نحن فيه. والخلاصة أن المصنف رحمه الله حصر الكلام في اسمين، واسم وفعلين وفعل وحرف واسم وحرف، فالقسمة إذن عنده رباعية. وأن الإمام العبادي في شرح المذكور الكبير وسع الدائرة أكثر ناقلا عن الفحول، فحول الرجال في هذا الميدان خاصة في النحويات والمعقولات والمنطق وعلم الوضع والبلاغة، منتقدا رحمه الله الإمام ابن الحاجب، فذكر رحمه الله صورا ستة من حيث التفصيل لتركيب الكلام. الصورة الأولى من اسمين الله ربنا مثلا، الثانية من فعل واسم كقولك قام زيد، الثالثة الصورة الثالثة فعل واسمان كقولك كان زيد قائما، الصورة الرابعة من فعل وثلاثة أسماء كقولك علمت زيدا فاضلا، لأن علمت تتعدى إلى مفعولين، الصورة الخامسة فعل وأربعة أسماء نحو علمت زيدا وعمرا فاضلا، الصورة السادسة جملتان ولها صورتان، الصورة الأولى الشرط والجزاء كقولك لشخص ما إن استقمت أفلحت، الصورة الثانية القسم والجواب كقولك أقسم بالله لمحمد خير خلق الله. انظر حاشية الإمام العبادي على الورقات، الشرح الكبير وحقا إنه كبير. وأن الكلام في قوله فأما أقسام الكلام جمع كلمة وهي اسم وفعل وحرف، ووجه الحصر في هذه القسمة الثلاثية دليل نقلي ودليل عقلي، وعلى هذا وقع الإجماع، وهناك استقراء تام من اللغويين والنحويين على هذا الحصر في هذه القسمة الثلاثية خلافا لمن شذ. وأن الأسماء والأفعال والحروف حسب الوجهة الأصولية فيجب تحريرها من حيث ما يبنى عليها من الأحكام بالاستدلال الصحيح. فالأسماء مثلا منها ما يفيد العمومة كأسماء الموصولات وكالنكرة في سياق النفي، وأما النكرة في سياق الإثبات فتدخل في المطلقات ولا تدخل في العمومات كالأفعال تماما، فهي من المطلقات لا العمومات بيقين. وأما الأعلام فلا تعم وإنما تدل على الخصوص، وسيأتي بعض التفصيل بحول الله. وبهذا ينتهي التقسيم الأول من التقسيمات الثلاثة من المقدمة المباركة. والآن مع تفصيل التقسيم الثاني، تقسيم الكلام من حيث مدلوله ومعناه، باعتبارين مختلفين. قال رحمه الله فيهما: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. انتهى. أقول فهذان شقان. تفصيل الشق الأول من هذا التقسيم الثاني، فقوله رحمه الله والكلام ينقسم إلى أمر، أقول كقولك قم، فإنه أي الأمر يدل على طلب الفعل كما قال الشارع الحطاب، أو هو الذي يدل على طلب فعل أو ترك، هكذا قالوا هكذا أو البعض قال هكذا ليشمل كل الأقسام، وإلا خرج اسم الفعل والمضارع المقرون بلام الأمر عن جميع الأقسام المذكورة. وأما الخبر المراد به الأمر نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فيحتمل أو يحتمل إدخاله هنا نظرا لمعناه، ويحتمل إدخاله أو يحتمل إدخاله في الخبر نظرا للفظه. انتهى من الشرح الكبير للإمام العبادي بنوع من التصرف. ونهين، أقول كقولك لا تقوم، فإنه أي النهي يدل على طلب الترك. وخبر، أقول كقولك جاء زيد أو ما جاء زيد، نفيا وإثباتا، فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. واستخبار كقولك هل قام زيد، فيقال نعم أو يقال لا، فالاستخبار هو الاستفهام أي الكلام الدال على طلب حصول صورة شيء في الذهن من حيث حصوله فيه، احترازا من نحو علمني وفهمني، كما نقله الإمام الضمياطي في حاشيته على المحلي على الورقات نقلا عن الإمام العبادي من الشرح المذكور. إذن المقصود منه حصول التعليم والتفهيم في الخارج، حصول التعليم والتفهيم في الخارج. إذن المقصود منه حصول التعليم والتفهيم في الخارج هذا. والإمام العلامة ابن السبكي رحمة الله عليه في جمع الجوامع تقسيم مغاير لما مشى عليه المصنف هنا إمام الحرمين، قال رحمه الله: الكلام ينقسم إلى طلب وخبر وإنشاء. فالأول يعني به الطلب كضرب ولا تعصي، والثاني يعني به الخبر نحو زيد قائم، والثالث يعني به الإنشاء نحو أنت طالق أو أنت حر أو ليت لي مالا أو لعلي أزور النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن المصنف إمام الحرمين سلك هذا المسلك في هذا التقسيم للكلام، وإن كان غير مشهور عندهم لكن قال به القدامى كما سيأتي، حيث قسمه رحمه الله إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. بينما المشهور عند البلاغيين والأصوليين تقسيمه إلى خبر وإنشاء، والخبر عندهم ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، كما قال الإمام العلامة الأخضري في السلم رحمه الله: محتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضيتان وخبرا. فلو قلت استمع صديقي إلى درس الورقات اليوم فإنه يحتمل الصدق والكذب لذاته بخلاف الاستخبار والاستفهام. فلو قلت هل قام زيد فلا يصح أن تقول صدقت أو كذبت. وهكذا الأوامر والنواهي. إذن القسمة عند هؤلاء ثنائية، بل ثنائية في ثنائية، فقد قسموا الكلام إلى خبر وإنشاء، وقسموا الإنشاء إلى طلب وتنبيه. وعلى هذا التقسيم الثنائي، في الثنائي مشى الناظم العلامة ابن كيران رحمة الله عليه في الاستعارة، فقال: أخبارا أو إنشاء في البيت 76. إذن فالطلب جزء من الإنشاء على هذا الرأي. وهناك من جعلها ثلاثية، حيث قسم الكلام إلى خبر وطلب وإنشاء، وبهذا انتهى تفصيل الشق الأول من التقسيم الثاني من حيث مدلوله ومعناه. والآن مع تفصيل الشق الثاني من نفس التقسيم الثاني، قال رحمه الله فيه: وينقسم أيضا يعني به الكلام إلى تمن أقول كقولك متمثلا قول الشاعر أبي العتاهية: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. والتمني له صورتان: الصورة الأولى هو ما لا طمع فيه كقول الشاعر المذكور السابق: ألا ليت الشباب البيت. الصورة الثانية ما فيه عسر كقول منقطع الرجاء: ليت لي مالا فأحج به. وعليه فلا يقال ليت الشمس تطلع أو تغرب. لماذا؟ لأن التمني يمتنع في الواجب، نحو قولك أيضا: ليت غدا يجيء، إلا أن يكون المطلوب مجيئه الآن فيدخل في القسم الأول وهو ما لا طمع فيه أبدا. قال الشارح الإمام الحطاب: والحاصل أن التمني يكون في الممتنع، يعني بذلك المحال والممكن الذي فيه عسر. انتهى. قال المحشي الإمام العبادي معرفا التمني من قوله إلى تمنين: أي كلام دال بالوضع على طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال: وعرض ب. ثم قال الإمام الحطاب متابعا: وعرض بسكون الراء وهو الطلب برفق أي ولين، نحو قولك: ألا تنزل عندنا. ونحوه التحضيض إلا أنه طلب بحث انتهى من الخطاب وقسم بفتح القاف والسين وهو الحلف واليمين نحو قولك والله لأفعلن كذا انتهى. انظر شارح الخطاب والإمام العبادية وما في معناهما. هذا وفي البرهان لإمام الحرمين رحمه الله. ثم لما قسم أهل العربية الكلام إلى الاسم والفعل والحرف قسم الأصوليون الكلام على غرضهم تقسيما آخر فقالوا أقسام الكلام الأمر والنهي والخبر والاستخبار، هكذا في البرهان لإمام الحرمين، وهذا قول القدماء. واعترض المتأخرون فزادوا بزعمهم أقساما زائدة على هذه الأقسام وحاولوا بزيادتها القدح في حصر الأولين يعني بهم القدامى الكلام في الأقسام الأربعة. انتهى من البرهان، انتهى من البرهان. انظر الإمام العبادي فقد نقل هذا الكلام. ثم قال الإمام العبادي متابعا ناقلا أيضا عن البرهان لإمام الحرمين، ثم عد ما زادوه التمنية والترجية والقسمة، وبحث في بعض تلك الأقسام المزيدة، وهذا من دقائق الورقات، وهذا من دقائق الورقات. انتهى من العبادي نقلا عن الإمام إمام الحرمين من البرهان. قلت وعلى مذهب الجمهور من الأصوليين والبلاغيين أن الأقسام الثلاثة وهي التمني والعرض والقسم داخلة في الإنشاء، وانظر الفروق، وانظر الفروق بين الإنشاء الطلبي والإنشاء غير الطلبي في البلاغة في علوم البلاغة. وبمناسبة ذكر الأمر والنهي والتمني والعرض إلى آخره في هذا الدرس وعند إمام الحرمين وعند الشراح، فإنني أذكرك بما اصطلح عليه النحويون أيها النجيب بالأجوبة التسعة أو الثمانية، وهي الأمر والنهي والعرض والتحضيض والتمني والترجي والدعاء والاستفهام والنهي. فهذه الأمور التسعة أو الأجوبة التسعة أو الثمانية ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء والواو في الجواب. انظر شراح المقدمة لابن آجروم رحمه الله مع الحواشي، وينقسم أيضا إلى تمنين وعرض. أقول والحاصل أن المصنف رحمه الله قال وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، مع أن ما قبله وما بعده تقسيم واحد، للإشارة إلى أن من الأصوليين لم يتعرضوا هذا ولذلك اقتصروا على الأول. فهذه هي الفائدة من قوله وينقسم أيضا أي مرة أخرى، ومعنى أيضا أي رجوعا، فهو مصدر آض يئيض أيضا كما لا يخفى. وخلاصة الخلاصة أن أفضل هذه الأنواع السابقة الأمر والنهي بخلاف الأنواع الأخرى، فلا يترتب عليها كبير فائدة. هناك فائدة نعم، ولكنها ليست كبيرة جدا جدا جدا من حيث البناء والتفريع. وبما ذكرناه ينتهي الغرض المسطور من متن الورقات خلاصات وثمرات. وإلى الدرس الثالث عشر بحول الله، نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 8 من شهر الله المحرم 1440 18 من الشهر التاسع 2018 ميلادية، واليوم يوم الثلاثاء، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصر محمد. والسلام عليكم ورحمة الله.